قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا شيء يعجزه. قال الشارح: لكمال قدرته. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولا يؤوده، أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه. فهذا النفي الوارد في هذه الآية لثبوت كمال ضده، يعني النفي المسلط على الفعل إنما يراد به نفيه وإثبات ضده على وجه الكمال. فإذا قال سبحانه وتعالى: لا يعجزه شيء، فمعناه أنه كل شيء في تصرفه وتحت قهره وملكه، وأنه قادر عليه. ولذلك جاء المعنى في حالة الإثبات بقوله: إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وهذا الأسلوب أسلوب النفي المستخدم في الأسماء والصفات، إنما المراد به إثبات كمال ضده. وهذا الذي يسمى عندهم بمعنى الصفات السلبية، وتعريفها عندهم هي الصفات التي لا تدل بدلالة المطابقة على المعنى المراد أو على المعنى، وإنما تدل على إثبات كمال ضد المنفي. إثبات كمال ضد المنفي، لأن الله سبحانه وتعالى استخدم في إثبات صفاته العلى، استخدم أسلوبين: الأسلوب الأول أسلوب الإثبات، وهذا يأتي على سبيل التفصيل، وهذا يأتي على سبيل التفصيل بقوله سبحانه وتعالى: إن الله على كل شيء قدير، وهو السميع البصير، وهو العلي العظيم، وهو الكبير المتعال، وما إلى ذلك. فكل هذه تأتي على سبيل التفصيل. أما إذا كان الوصف، أو إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينفي عن نفسه شيء، فينفيه على سبيل الإجمال، فالنفي يأتي على سبيل الإجمال. وهذا بخلاف ما عليه المتكلمون، فإن المتكلمين يستخدمون أسلوب النفي على سبيل التفصيل، وأسلوب الإثبات على سبيل الإجمال، يعني على خلاف ما استخدم القرآن. وذلك كما سيبين الشارح أنه لا يؤدي الغرض المقصود، يعني النفي على سبيل التفصيل. وضرب مثلا بأنه لو كان ثمة إما حاكم أو ملك، وجاءه شخص وأراد أن يثني عليه ويمدحه، فيقول له: أنت لست زبالا ولا كساحا ولا حجاما ولا حفارا وما إلى ذلك، فيقول: ربما عاقبه الملك على ذلك، لأن هذه نفي، أو هذا التفصيل في النفي لا يثبت المدح المقصود. لكن لو وصفه في النفي بوصف مجمل، كان يقول له أنت لست مثل غيرك من الناس، ثم يفصل بعد ذلك في إثبات الكمالات ويقول له أنت الملك وأنت المتصرف وأنت كذا، فإنه يسر لهذا الثناء. ولذلك ما صنعه المتكلمون هذا مما كان لا يليق بالله سبحانه وتعالى، حيث نجد أن أسلوبهم قائم على السلب دائما، وهذا وإن كانوا يريدون بذلك التنزيه ينزهون الله عن مشابهة المخلوقين، لكنهم ما أحسنوا الأسلوب الذي ينبغي أن يستخدم في التنزيه، فإن الرب سبحانه وتعالى علمنا أسلوب التنزيه وذلك على سبيل النفي المجمل. يقول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا نفي على سبيل الإجمال، فيه إثبات كمال القيومية له وكمال الهيمنة. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ثم قال: ولا يحيطون بشيء من علمه. وفي هذا إثبات نقيض ما نفاه، ونفيه أنه بقوله ولا يحيطون بشيء من علمه أن المخلوقات لا يحيطون بشيء من ما من علم الله إلا بما علمهم، وفي هذا إثبات صفة العلم الكامل له سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي ولا يعجزه ولا يثقله ولا يصعب عليه ولا يكرهه أن يحفظ السماوات والأرض. وفي هذا النفي إثبات كمال التصرف له جل وعلا. فهذا الأسلوب الذي جاء به القرآن هو خير الأساليب في إثبات الأسماء والصفات، وفي نفي الأسماء أو في نفي ما لا يليق، وفي نفي ما ينبغي أن ينزه عنه الله سبحانه وتعالى من النقائص. نعم. في قوله سبحانه وتعالى: عندما منهج أهل السنة في إثبات لما يثبتون صفات كاملة مفصلة وينفون النفي مجمل. مجمل. لما جاء ولا تأخذه سنة ولا نوم. إي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، ليس المراد به هنا فقط نفي السنة والنوم، وإن المراد بذلك إثبات الإحاطة والتصرف والهيمنة على هذا الكون. فهذه وإن كان نفي السنة ونفي النوم المراد به التصرف المطلق، والمراد به الإحاطة والعلم وعدم الغفلة. وهذا عندما تقول لشخص أنت لا تأخذك سنة ولا نوم، وكناية عن إيه؟ عن اليقظة التامة. فهذا نفي مجمل وليس نفي مفصلا، لأن السنة جزء من النوم، وإذا نفينا الأدنى ننفي الأعلى من باب أولى. واضح؟ فهذا أيضا من هذا الأسلوب، ومثل قوله لا يعجزه شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم، ليس المراد به مجرد النفي، وإنما المراد به إثبات ضد ما نفاه، إثبات كمال أو ضد إثبات كمال ما نفاه، إثبات ضد ما نفاه على وجه الكمال. هذا هو المراد من النفي الذي استخدمه القرآن فيما يتعلق بحق الله جل وعلا. واضح؟

هو الإثبات المطلق، لأن ظن منهم أن هذا هو الإثبات المطلق. يقول وفي هذه الجملة حق وباطل، وقال وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد هو هنا الآن لم يتطرق لتتبع ما نفوا أو لتتبع ما أثبتوا، إنما هنا يتطرق لبيان منهجهم في إثبات الأسماء والصفات، أنهم يعتمدون على النفي وعلى السلوك، يعتمدون على سلبي على السلبي، زعما منهم أن إثبات بعض الصفات أو أن إثبات هذه الصفات يتطلب حلول الحوادث بإيجاده سبحانه وتعالى، أو يتطلب تعدد الواجب كما هو معلوم من مذهبهم، كما هو معلوم من مذهبهم. لكن هو يريد أن يقول إن هذا ليس هو منهج القرآن، وليس هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل، ولذلك عندما يدعو يقول يا رب يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن وهكذا، يا سميع يا عليم يا قدير، ويدعو ويذكر من الصفات على سبيل التفصيل الشيء الكثير. وإذا أراد النفي ذكر النفي على سبيل الإيه؟ على سبيل الإجمال. هذا هو منهج القرآن في بيان أسماء الله وصفاته سبحانه. وقد علم أن منهج النفي إنما المراد به إثبات ضد ما نفاه على وجه الكمال. واضح؟ هذا القول كان يغنيهم قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يغنيهم هذا، ويغنيهم أيضا قوله سبحانه وتعالى نعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما فهمت العبارة ايش تقصد؟ قوله ما المقصود بأهل الكلام المذهبي؟ ليس المقصود هنا، المقصود اللغة عكس طريقة أهل الكلام المذموم، كان أولى أن يقول عكس طريقة أهل الكلام المذمومة، تعود صفة للطريقة وليس صفة للكلام. والطريقة إذا أضيفت والمذكر والمؤنث إذا أضيف إلى المذكر إيش يكون؟ يجوز فيه الوجهان، كما في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. لكن هذا لا تقول أولى، لأن القرآن تكلم بهذا، فهذا فصيح وهذا فصيح. هذا فصيح وهذا فصيح، فما في شيء اسمه أولى. ما دمت أنت قد فهمت هذا، هذا هو المقصود، لأن قوله عكس طريقة أهل الكلام المذموم. ثم هنا يقول أهل الكلام المذموم، نعم إن من المتكلمين من يتكلم كلاما غير مذموم، يعني هذا ليس كل كلام تكلم به، يعني ليس كل ما تكلم به أو ليس كل ما نقل عن أهل الكلام هو مذموم، لأن منه ما هو حق. ولذلك ولما عرض هذا الكلام كله قال إيش؟ وعلى هذا وهذا وفي هذه الجملة حق وباطل. هذا المذموم هنا للكلام يا شيخ، لا يعني حتى لو قلنا على هذا هو مخرج في العربية، لأن الآية واضحة في هذا الباب. قال وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه، فيه إساءة أدب. فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف. لا تعرف الكساح هو ايه؟ الكساح اللي كسر وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي وقلت فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتي، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب، والتعبير عن الحق، والمراد هنا بالحق يعني عن الله سبحانه وتعالى بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية، هو سبيل أهل السنة والجماعة. والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، لأنه كما سبق أن ذكرنا أنه بمجرد ما يطلقون الوصف قد استقر في نفوسهم مبدأ التشبيه، ولذلك يقع في نفوسهم التشبيه فيبالغون في التنزيه فيعطلون، يبالغون في التنزيه فيعطلون. وإلا لو أثبتوا الصفة كما سبق بيان ذلك على أنها هذا المعنى المشترك العام الكلي، إنما يختص بموصوفه، إنما يختص بموصوفه. فإذا قيل الله سميع والعبد سميع كان معنى الصفة أن السمعين مختلفان، وأن سمع العبد مختص به، وأن سمع الله مختص به، وأن سمع العبد يليق به، وأن سمع الله سبحانه وتعالى يليق بذاته، وأنه لا يقتضي المشابهة في اللفظ التماثل في الحقيقة، بل إن التماثل في الحقيقة منتفٍ، لأن هذا أمر قد استقر في النفوس بقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. واضح؟ قال والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع عن الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو الإيه؟ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل السنة والإيمان وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا، يعني يقولون نحن كما سيمر معنا أن أهل السنة لا ينكرون القول بالجسم والعربي وغير ذلك، لكن يقولون هذه ألفاظ ما استخدمها الشارع ولم ترد عنه، فلا موجب لأن تستخدم في حقه سبحانه، لأن الأسماء والصفات كما قلنا أمور توقيفية، وينبغي للإنسان أن يستخدم الألفاظ التي استخدمها القرآن ويستخدم الألفاظ التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا، يعني أن أهل السنة إما أن يعرضوا عما قاله أهل الكلام إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة ولا يحكم به على الكتاب والسنة. واضح؟ لا يكون هو المقياس، لا يكون هو المقياس، بل المقياس الكتاب والسنة. والمقصود أن غالب عقائدهم ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة. قال والمقصود أن غالب عقائدهم السلوك ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل، وهي أنه عالم قادر حي. وأما الإثبات فهو قليل، يعني وما يثبتونه أو الصفات التي يثبتونها أو الأسماء التي يثبتونها هي كونه عالم أو هي إنه عالم وقادر وحي، وما عداه يقولون فيه بالنفي، وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، وفي هذا الإثبات ما يقرر أي ما يؤكد معنى النفي، حيث إنه قال ليس كمثله شيء فنفى المماثلة ثم أثبت أن له صفات وهي السمع والبصر، فدل ذلك على أن صفاته منافية ومباينة لأسماء وصفات المخلوقين. ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه، ووصفه به رسله صلوات الله وسلامه عليهم، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد، وله صفات لم يطلع عليها أحد أو لم يطلع عليها أحد من خلقه، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عندكم فيها ولا بدون؟ الصحيح وذهاب بالهاء وذهاب غمي همي وغمي. الحديث نور صدري ولا نور بصري؟ نور صدري. ايش عندك؟ وذهاب غمي وهمي وغمي. قال: وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات ان شاء الله تعالى. يقول: وليس قول الشيخ رحمه الله ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه في آخر الآية على انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل وإما عن عدم علمه به، والله لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير. وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذكر ذلك علوا كبيرا. ثم قال رحمه الله: تعالى الله عن ذكر ذلك علوا كبيرا. ما عندكم؟ موجود عندنا عن ذكر ذلك. ها؟ عن ذكر ذلك. أي. غيره. قال الشارح: طبعا هذه العبارة من كلام الإمام الطحاوي. قال ابن أبي العز في شرحها: هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم كما تقدم ذكره، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، بقوله ولا إله غيره أو لا إله إلا الله فيه نفي وإثبات، وهذا يقتضي الحصر، أي فحصرت الألوهية فيه سبحانه دون غيره. من قال فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، إذا قلت الله إله قد يتطرق الاحتمال إلى وفرعون إله، لكن عندما تقول لا إله إلا الله عندئذ يحصر، فيكون في هذا حصر وفي هذا ثبوت جامع مانع. إسماعيل خد منه الكتاب. فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، حتى يزيل أي احتمال لوجود إله غير الله سبحانه وتعالى. قال فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني يقول هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، قال تعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا الله إلا هو، فقال تقديره، فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله. ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. يقول وقد اعترض صاحب المنتخب، يسأل عن صاحب المنتخب، لا أعرفه، ولعل هذا يعني من كتب العربية كتب النحو التي تورد مسائل الخلاف بين مدارس النحو المختلفة، مدارس النحو المختلفة، أو صاحب المنتخب يكون كتاب يتعلق في تفسير معنى لا إله إلا الله يعني من كتب العقائد، فيكون هذا صاحب هذا الكتاب اعترض على الكوفيين أو اعترض على النحويين الذين يقدرون لا إله في الكون أو لا إله في الوجود. وفي الحقيقة إن التقدير الصحيح في هذا أن يقال لا إله يستحق العبادة، مستحق للعبادة. نعم اقرأ ايش قال بي هو صاحب المنتخب نعم يقول لعله الحسن ابن صافي بن عبد الله ابو نزار البغدادي الشافعي الملقب بملك المتوفى سنة 1968 وقد ذكر في ترجمته في المنتخب في جملة مصنفاته في النحو، وقالوا انه كتاب نفيس يقع في مجلده، يقع في يقع في مجلده في مجلدة نعم له ترجمة مؤولة في تهذيب تاريخ الحسن نعم إلى ومعجب الأدباء. إذن هو يقول إن المنتخب كتاب في النحو لعله لمين؟ لأبي الحسن نعم لعله الحسن بن صافي الحسن بن صافي، هكذا جاء التعليق على هذا فيها في الهامش الذي في هامش النسخة الذي حققه الدكتور عبد المحسن التركي مع بشار عواد مكينة أو شعيب الأرناوطي. نعم فالشاهد هنا يقول ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره أي لا إله مستحق للعبادة أو لا إله معبود حقا إلا إيه؟ إلا الله سبحانه وتعالى. كيف يكون نفي الماهية؟ أقوى في التوحيد من نفي الوجود، لأنه النحويون يقولون لا إله في الوجود إلا الله، لكن في الواقع أن هناك من الدعية دعيت له الألوهية، ففي الوجود أكثر من إله، ولذلك نفي الوجود لا يحقق ما نقصده في التوحيد من نفي الماهية، يعني لا إله مستحق للعبادة أو لا إله معبود بحق إلا الله. فنفينا عن كل معبود عبد بغير دون الله، نفينا عنه ليه؟ الألوهية، نفينا عنه الألوهية. فهؤلاء وإن اتخذوا آلهة إلا أنهم في حقيقتهم ليسوا إيه؟ ليسوا بآلهة. وأثبتنا الألوهية فقط لمين؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال نفي الماهية يعني نفي أن يكون ماهية الشيء، يعني ما هو عليه، ماهية الشيء معناها إيه؟ ما هو عليه. فليس ثمة ما هو عليه يكون إلها، أو ما هو عليه أن يكون إلها إلا مين؟ إلا الله. فمن هنا كان نفي الماهية أقوى من إيه؟ من نفي الوجود. هي إيش قال؟ ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد. نعم. وكذا ما قاله المحاق، وأيده الشيخ أبو عبد الله المرسي من تقدير الخبر بكلمة في الوجود. نعم. ليس بصحيح. نعم. لأن الإله المعبودة لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة. نعم. وتقدير الخبر بلفظ الوجود لا يحصل به المقصود من بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وتعالى. نعم. وبطلان ما سواها، لأن لقائل أن يقول كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين. كما في قوله سبحانه وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وقوله سبحانه فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض. لا. وبيان عظمة هذه الكلمة وإنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره من النحاة. نعم. وهو كلمة حق، يعني لا إله بحق، أو لا إله حق، ولا إله صدق، ولا إله مستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة. نعم. وتبين أن الإله الحق والمعبودة بالحق هو الله وحده، كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون رحمهم الله. ومن أدلة ذلك قوله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه الناس من دونه هو الباطل، فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات. واتضح بذلك أنه المعبود بالحق وحده. ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم، لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية بحق عن غير الله سبحانه. ولهذا قالوا جوابا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إله واحد، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أيضا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وفي معنى ذلك وما في معنى ذلك من الآيات. وبهذا التقدير يزول جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب، والله ولي الصبر. إذن فقوله هنا قول الشارع، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرفي من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. الإعراض عن هذا الإضمار يعني إضمار النحويين وتقديرهم لا إله في الوجود. طيب يا شيخ، بالنسبة لصاحب المنتخب، نعم، ماذا قدر؟ وهنا قال: وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله. والشيخ إيش ذكر من صاحب المنتخب؟ أيد كلام الشيخ من بعد أول أيد كلام صاحب المنتخب ولا نقضة؟ لا ظاهره نقضه، قال ليس بجيد. لكن بعد كلام الشيخ هو اعترض على النحويين إنه كون نفي الماهية مقدم على نفي الوجود. صاحب المنتخب اعترض على النحويين في تقديرهم لا إله في الوجود، لكن ماذا قدر؟ لم يقدر، ما يقدر، ما قدر الله. لا بحق شهر وأنه قال يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم إيه يكون ذلك نفيا لوجود الإيه إيه في قوله لا إله في الوجود. لا إله إذا قدروا في الوجود معنى كلام النحويين أنه لا إله، لا يوجد إله قط، فيه نفي محض. إن كان هذا هو كلام صاحب المنتخب فعندئذ يكون كلام الشيخ في قوله ليس بجيد هذا توضيح لهذا النفي. لا بس هو قال معلوم أن النفي أقوى في التوحيد، بس من الذي قال هذا؟ هذا القائل ليس هو صاحب المنتخب، وإنما القائل هنا هذا الشارح اللي هو ابن أبي العز، لأنه قال: وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله. هذول النحويين. فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله. هذا كلام صاحب المنتخب. هذا هو كلام صاحب. إن تقديركم لا إله إلا هو أي لا إله في الوجود، هذا التقدير فيه نفي لوجود الله. هكذا إيش اعترض صاحب المنتخب على مين؟ على النحويين. فقال الشيخ إن هذا الاعتراض أيضا ليس بجيد، لأنه في حقيقته ليس فيه نفي، لأنه فيه إثبات بعد النفي في قوله لا إله إلا هو، فهو نفى أن يكون هناك أو النحويون قدروا نفي وجود الآلهة إلا إيه؟ إلا الله. والواقع هناك من ادعي له الإيه؟ الألوهية وهو موجود، وهناك من ادعى الألوهية وهو إيه؟ وهو موجود، كما ادعى فرعون الألوهية. فهذا التقدير ليس بجيد من قبل النحويين، لأنه لا يفرض وحدانية الله، لأنه لا يفرض وحدانية الله في الوجود. والاعتراض الذي جاء من صاحب المنتخب هو اقتصاره على النفي دون الإثبات، فقال إنكم في قولكم لا إله في الوجود، نحن عندنا وجود نقطة يمكن يعني كبيرة جدا في قوله لوجود الإله ونقطة. ايه على كل حال، قال: واجاب ابو عبد الله محمد بن ابي الفضل المرسي في ري الظمآن، فقال: هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فان اله في موضع المبتدأ على قول سيبويه وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بد من خبر المبتدأ وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. يعني هو رأي صاحب المنتخب تقدير. لا هو يقول لابد من تقدير. تقدير أيوه. لكن هذا التقدير هو في الوجود. هو قوله في الوجود أو كما قال الشيخ التقدير إله بحق. واضح؟ قال قال وأجاب أبو عبد الله محمد بن عبد ابن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن فقال هذا كلام يعني كلام النحويين الذين قالوا أو كلام صاحب المنتخب. احنا عندنا كلامين إما كلام صاحب المنتخب أو كلام النحويين والظاهر هنا يريد به كلام صاحب المنتخب. قال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب فإن إله بقوله لا إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه وعند غيره اسم لا اللي هي لا النافية للجنس وعلى التقديرين فلا بد من خبر من خبر المبتدأ. إن قلنا إن إله مبتدأ يحتاج إلى خبر وإن قلنا لا إله فهي أيضا تحتاج إلى إيه؟ إلى خبر. وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. كيف لم يقل شيء من الإضمار؟ هو قال لهم إن تقديركم هذا يؤدي إلى نفي الإله. ولعل الشارح لم ينقل كل كلامه وإنما نقل الجزء الذي رد به فقط على إيه؟ على مين؟ على النحويين. وثمة كلام آخر أضرب عنه قال فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء لأن نفي الماهية هو نفي الوجود. لا تتصور الماهية إلا مع الوجود فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود. وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود. إلا الله مرفوع بدلا من إيه؟ من لا إله أي لا يكون مرفوع بدلا من لا إله لا يكون خبرا للا ولا للمبتدأ. وذكر الدليل على ذلك. هذا كلام أبو الفضل المرسي يحتاج إلى تفصيل. نعم إيش عندك؟ هذا يوضح أنه يرد على صاحب المنتخب لأن صاحب المنتخب أولا اعترض على النحويين في قوله إذا قلتم لا إله إلا الله مع تقديركم لا إله في الوجود إلا الله فيه نفي لوجود الله. وربما أكمل صاحب المنتخب وأن الصحيح الذي ينبغي أن يكون الإضمار لا إله أي لا ماهية لإله إلا إيه؟ إلا الله. فنفي الماهية يقول أبلغ من نفي الإيه؟ من نفي الوجود. نفي الماهية يكون أبلغ من نفي الوجود. ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصفة.